سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السائلة تقول في هذا السؤال: إذا حدث أن يرتكب الإنسان معصية حتى لو كانت من الكبائر ثم تاب إلى الله عز وجل، فكيف يعرف أن التوبة قد قبلت؟ وهل هناك علامات على ذلك؟ أرجو بذلك إفادة، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من علامات قبول التوبة أن الإنسان يكره المعصية التي كان تاب منها ويقبل على الطاعة، ويجد في نفسه انشراحا في صدره ونورا في قلبه ومحبة لطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، المرأة التي توفي زوجها قبل الدخول بها، هل عليها عدة؟ نعم، عليها العدة لعموم قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والمرأة تكون زوجة بمجرد العقد، فإذا عقد على امرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها فإن عليها العدة، ولها الميراث، ولها المهر كاملا، هكذا جاءت السنة. نعم. الفقرة الثانية تقول هذه السائلة: هل آلام الولادة تكفر الذنوب؟ آلام الولادة تكفر الذنوب كغيرها من الآلام، فكل ما يصيب العبد من هم وغم وأذى حتى الشوكة إذا أصابت فإنها كفارة للذنوب، ومع احتساب الأجر وانتظار الثواب من الله عز وجل يكون الإنسان متابا على ذلك أيضا. نعم، بارك الله فيكم. السائل من المنطقة الشرقية الذي رمز لاسمه بألف ألف جيم يقول: أشعر بتقصير بالعبادة والأعمال الصالحات، فما هي في نظركم الأمور التي تساعد على مواصلة العمل الصالح؟ الأمور التي تساعد على مواصلة العمل الصالح: أعلاها محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، فإذا امتلأ القلب محبة لله وتعظيما فإنه سوف يرغب في طاعة الله سبحانه وتعالى وسوف يهرب من معصية الله تبارك وتعالى. فبالحب تكون الطاعة وامتثال الأمر، وبالتعظيم يكون اجتناب المعصية والفرار من الذنوب. وكذلك أيضا إذا أكثر الإنسان من طاعة الله سبحانه وتعالى بخشوع وحضور قلب فإنه يزداد بذلك إيمانه ورغبته في الخير. قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم. السائل ميم ميم عين يقول: ما هي المدة الشرعية للبعد عن الزوجة؟ وهل لو تأخر عنها الرجل لظروف العمل لفترة سنة أو سنتين يحاسب على تأخير ذلك أمام الله؟ المدة التي يسمح للزوج أن يبتعد عن زوجته فيها ليست محددة بشيء معين، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فإذا كان الزوج حاضرا في البلد فإن الواجب عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف بالبيتوتة عندها والإقامة في المنزل الذي هي فيه وما أشبه ذلك. أما إذا سافر فإن له نصف سنة، إلا أنه إذا كانت المرأة أي الزوجة قد أذنت بذلك ورضيت بذلك، وكان مقامها في بلدها في مقام أمين لا يخشى عليها، فلا حرج أن يزيد على 6 أشهر أو سنة أو سنتين حسب ما تقتضيه ظروف العمل. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أوتر بعد صلاة العشاء وقبل صلاة الفجر، وقبل صلاة الفجر أقوم فأصلي ما يتيسر لي ولكن بدون وتر، فهل هذا يجوز؟ نقول لهذا الأخ: ما دمت واثقا من نفسك أنك تقوم في آخر الليل فاجعل الوتر في آخر الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. أما إذا كنت تخشى أن لا تقوم فأوتر قبل أن تنام، ثم إن حصل لك قيام في آخر الليل فإنك تصلي ركعتين ولا تعيد الوتر. وخلاصة القول أن نقول: إذا كنت ترجو أن تستيقظ من آخر الليل فلا توتر في أوله، اجعل الوتر في آخره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أما إذا كنت تخشى أن لا تقوم فأوتر قبل أن تنام. السائلة تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي وعليها قفاز لليدين؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي وعليها قفاز اليدين، فإن لم يكن عليها قفاز يدين فالمشروع أن تسترهما أي اليدين بطرف الثوب، لأن كثير من أهل العلم يقولون إن كفي المرأة في الصلاة عورة. نعم. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.